www.mijobooks.com. بسم الله الرحمن الرحيم. طه حسين، دعاء الكروان، الجزء الثاني. وارتفع الضحى من الغد، فإذا ضوءه المتدفق يغمر فتاتين معتنقتين قد أغرقتا في نوم عميق لا يوقظهما منه حر الشمس المحرقة، ولا مس الأرض الغليظة، ولا اضطراب الدواجن من حولهما، وهن يزدحمن على ما ينثر لهن من حب، ويختصمن فيما يصب لهن في الصحاف من ماء، ويخفقن بأجنحتهن في الهواء مقبلات مدبرات واقعات طائرات، ينادين ويتناجين ويتناغين. قد ملأهن إشراق الصبح مرحا، فملأنا الجو حياة ونشاطا وحبا. وكأن هذا كله كان يدعوني دعاء ملحا من أعماق النوم الذي كنت مغرقة فيه، ويدنيني قليلا قليلا من اليقظة. وإذا أنا أتلقى الحياة دون أن أتمثل الحياة، وأستقبل النشاط دون أن أشعر بالنشاط، ثم أحس كأن شيئا خفيفا رشيقا قد مس كتفي مسا يسيرا، فأتنبه ولا أكاد أفتح عيني وآتي بعض الحركة حتى أرى حمامة مذعورة قد ارتفعت غير مسرفة في الارتفاع، ولم تكن تطير حتى وقعت في رشاقة وظرف غير بعيد. فأستوي جالسة وألقي نظرة إلى أختي وقد ثاب إلي حديثنا كله مرة واحدة، فملأ قلبي إشفاقا وحبا وحزنا، وتقع عيني عليها وقد استراح جسمها المتعب، واستقر قلبها المضطرب، وهدأت نفسها الثائرة، وذاذت الراحة عن وجهها ذلك الغشاء المظلم الكئيب، فبدت نطرته حلوة مشرقة شائقة كأنها نضرة الزهر وقد تفتح لضوء الصبح وقطر الندى. وإذا في هذا الوجه الهادئ النضر جمالا للعين وفتنة للعقل ومتعة للقلب، وإذا أنا أنظر إليه فلا أكاد أحول عيني عنه، مستريحة معجبة مكبرة، ولكني أسمع من ورائي صوتا خافتا يملأه الحنان والحزن ويقول كأنه يتحدث إلي: انظري انظري وأطيل النظر، ألست ترينها حسناء رائعة الحسن؟ فألتفت وإذا أمنا جالسة تنظر إلى الوجه الذي أنظر إليه، وما أشك في أن نفسها كانت تستعرض خواطر كالتي تختلف على نفسي، وفي أن قلبها كان يتأثر بعواطف كتلك التي كانت تملأ قلبي، فأسألها: ما جلوسك هنا في هذه الشمس المحرقة؟ فتجيب: لقد كنت أملأ عيني بمنظركما الجميل. ثم تنهض مولية في شيء من الإسراع، وهي تغالب شجن يريد أن ينفجر، وتحرص هي على أن يظل دفينا. وأقيم أنا في مكاني www.mijobooks.com. أنظر إلى أختي التي لم تستيقظ بعد، وإلى أمي التي تسرع مولية تريد أن تهبط أسفل الدار، وأفكر في هذه الفتاة البائسة وفي هذه المرأة البائسة، وأسأل نفسي أيهما أحق بالعطف وأجدر بالرثاء، وأسأل نفسي أيهما أحق مني بالمعونة والنصر وبالتعزية والتسلية، فكلتاهما في حاجة إلى العون، وكلتاهما في حاجة إلى العزاء. هذه الفتاة البريئة لم تعرف بؤس النفس قبل الآن، وهي تستقبل الشقاء الآن مظلما قاتما ثقيلا ملحا، لم تدعه ولم تسعى إليه، وإنما أكرهت عليه إكراها وأغريت به إغراء، ثم دفعت إليه دفعا، وهي الآن غريق مشرفة على الموت، تريد أن تقاوم وتجاهد الموت ما وسعها الجهاد، لا تجد ما تعتمد عليه أو تتعلق به. وإنها لفي ذلك إذ ساق القدر إليها من أختها الصغيرة ثمامة تستطيع أن تتمسك بها وتستبقي فضلا من أمل وحظا من رجاء. وهذه المرأة التي لم تبلغ الشيخوخة بعد، ولكنها قد فرضت على نفسها حياة الشيوخ، حرمان متصل وانصراف عن كل ما في الحياة من لذة، وإعراض عن كل ما في الحياة من متاع، واكتفاء بما يقيم الأودة ولا يدني من الموت، ونظر متصل إلى هذا الماضي القريب الذي يملأه الحزن ويفعمه الأسى، وتضطرم فيه هذه النيران التي تحرق قلب المرأة حين تحب، فلا يسعفها الحب ولا تلقى ممن تحب إلا خيانة وخداعا وغدرا. وأنها لفي ذلك محزونة لأمسها، يائسة من غدها، معرضة عن يومها، وإذا الحياة تتكشف لها عن خطب جديد ثقيل ليس أقل نكرا ولا أهون أمرا من تلك الخطوب التي بلتها في حياتها الماضية، فهي تنظر وراءها فلا ترى إلا ظلمة، وتنظر أمامها فلا ترى إلا ظلمة، وتنظر عن يمين وشمال فلا تجد عونا ولا نصيرا. لقد أنكرتها الأسرة وجفاها الأهل ونفتها القرية، وأصبحت وحيدة تعول ابنتين بائستين، وإذا هي تنكب في إحداهما لأمر لا تعلمه وقضاء لم تكن تنتظره، كلتاهما بائسة وكلتاهما شقية وكلتاهما خليقة أن تجد من الأخرى ما تحتاج إليه في هذا كله. ولكن هذه النكبة الملمة والكارثة الملحة قد باعدت بينهما، فالأم محنقة على ابنتها، والفتاة نافرة من أمها، لا يتصل بينهما حديث ولا تثبت عين إحداهما في عين الأخرى، إنما تتفاهمان بالإشارة أو الجمجمة، فإذا التقت أعينهما فما أسرع الإطراق إلى رأسيهما، ثم ما أسرع ما تدعو حاجة مرتجلة منتحلة إحداهما إلى أن تولي مدبرة لتنأى عن صاحبتها، فلا يكون بينهما نظر ولا حديث. هل أستطيع أن أرد ما بينهما إلى طبيعة الصلة بين الأم البائسة والابنة المحزونة؟ بل هل أستطيع أن أعيد الأمر بيننا إلى شيء مما كان عليه قبل هذه الكارثة من هذه المودة السهلة التي لا تكلف فيها ولا تصنع ولا رياء؟ بل هل أستطيع قبل كل شيء أن أعلم أين نحن وإلى أين نمضي، وماذا تريد بنا أمنا هذه التي تأمر وتنهى في لهجة حازمة صارمة www.mijobooks.com لا يقبل حوارا ولا جدالا؟ ذلك أجدر أن أفكر فيه وأحرى أن أسعى إليه، فلأتبعن أمي إذن، ولأتلطفن لها، ولأسألنها في إنات ومودة ورفق حتى أعلم علمها، ثم أنظر بعد ذلك فيما أتى أو فيما يمكن أن نأتي من الأمر. كل هذه المعاني تضطرب في نفسي، وعيني لا تكاد تفارق هذا الوجه الهادئ الذي يدل هدوءه على أن أختي ما زالت في تلك الأعماق البعيدة التي كنت فيها منذ حين لم يبلغها ضوء الشمس وحرها، ولم يؤذها مس الأرض وغلظها، ولم يصل إليها اضطراب الدواجن وما تملأ به الجو من نشاط ومرح وصياح. فأنهض متثاقلة مترفقة حتى أهبط فناء الدار ألتمس أمنا، وما كان أيسر الوصول إليها، فقد اعتزلت غير بعيد من السلم وجلست منحنية تعبث في الأرض بأصابعها عبثا يدل على شيء من الذهول، كأنما كانت تناجي هما ثقيلا أو تتبع خاطرا بعيدا. حتى إذا بلغتها مسست رأسها بيدي وسألتها مداعبة: ما هذه اللعبة التي تلعبين؟ وهل لا دعوتني لأكون شريكتك في اللعب؟ فإن مثل هذه اللعبة لا تستقيم إذا انفردت بها لاعبة واحدة. قالت وقد رفعت إلي رأسا حزينا: أترينني ألعب يا ابنتي؟ قلت: فما عسى أن تفعلي بهذا التراب الذي تذهب فيه أصابعك وتجيء؟ ثم أنهضتها فلم تتمنع علي، ومضيت بها إلى ناحية من الفناء لا يكثر فيها اضطراب الأطياف، ونظرت إليها فإذا هي تنقاد إلي مستسلمة، وإذا حزنها العميق وحنانها القوي قد فاض على وجهها الشاحب، فألقيا عليه مثل وداعة الأطفال. هنالك أحسست من نفسي قوة، وشعرت كأني أنا الأم زهرة وكأنها هي الفتاة آمنة، فاتخذت صوتها ولهجتها وألقيت عليها في غير تكلف هذه الأسئلة: ماذا تريدين؟ وماذا تصنعين؟ وأين تذهبين بنا؟ قالت وقد انحضرت دموعها: لا أصنع شيئا، ولا أدري أين أذهب بكما، وإنما أريد أن أنأى بكما عن هذه المدينة الموبوءة. قلت: ولكن إلى أين؟ قالت: سنرى. قلت: ومتى نرى؟ قالت: لا أدري. قلت: فقد ينبغي أن تدري، فما يحسن بثلاث من النساء أن يهمن في الريف على وجههن، تلفظهن قرية وتتلقاهن قرية أخرى، يؤويهن هذا العمدة وقد يردهن ذاك. قالت: فيما تشيرين؟ قلت: أما إذا كرهت المدينة وباعدت بيننا وبين www.mijobooks.com أمن وهدوء. وهنا أخذتها رعدة قوية وقالت في غضب وحدة: أي أمن وأي هدوء؟ إنك إذن لم تعلمي. قلت: بل علمت. قالت: وقد اجترأت البائسة على أن تلقي إليك هذا الحديث، ألم يكفها ما اقترفت من الإثم ومن غمست فيه من الدنس حتى أرادت أن تكوني لها شريكة؟ قلت في رفق: دعيها وما هي فيه الآن، وعودي بنا إلى ما كنا فيه. أما إذا كرهت المدينة وباعدت بيننا وبين ما كنا نستعين به على الحياة من عمل، فإني أرى أن نلتمس العمل في قرية من هذه القرى عند غني من هؤلاء الأغنياء. قالت: لقد فكرت في هذا، ولكني أرى أن ليس إليه من سبيل، فإن المرأة لا تستطيع أن تعيش ولا أن تأمن ولا أن تستقيم أمورها إذا لم يحمها أب أو أخ أو زوج. قلت: فليس لنا أب ولا أخ ولا زوج. قالت: بل لنا من يحمينا، وقريتنا التي نفينا عنها أحق بنا ونحن أجدر أن نعود إليها، ولئن بلغناها ليعلمن الذين جفونا ونفونا أن من العار أن تنفي الأسر نساءها وكرائمها. فالمرأة عورة يجب أن تستر، وحرمة يجب أن ترعى، وعرض يجب أن يصان. قلت: فأنت تريدين إذن أن تعودي إلى تلك الحياة البائسة التعسة التي كنت تحيينها بين قوم لا ينظرون إليك إلا شزرا، ولا يعطفون عليك إلا كرها، ولا يتحدثون عنك إلا في سخرية ورحمة شر من السخرية؟ قالت: نعم، فكل هذا أهون مما لقينا، وكل هذا أهون مما يمكن أن نلقى إن مضينا في هذه الحياة الهائمة التي لم نخلق لها ولم تخلق لنا. ولقد انقطعت تلك الأسباب التي كانت تدعو إلى جفاء الأسرة وإعراض ذو القربى وسخر الأعداء ورثاء الأصدقاء، لقد انقطعت تلك الأسباب وبعد بها العهد. ولئن بلغنا قريتنا لا يذكرن الناس بعض أمرنا حينا من الدهر، ثم لا يلبثون أن ينسوه وأن ينسونا، ولا نلبث نحن أن ننغمس في حياتنا الأولى ونعيش بين أهلنا بائسات ولكن آمنات. قلت: وتريدين أن نبلغ هذه القرية ساعيات على أقدامنا؟ ننتقل من ريف إلى ريف ونستضيف هذا يوما وذلك ليلة، قد أعجلتنا بالرحيل عن كل أمرنا، فتركنا متاعنا وما اجتمع لنا عند من كنا نعمل عندهم. قال: سترين، فلن ينالكما جهد ولن يمس حياءكما أذى، سنقيم هنا حتى يأتي من يحملنا إلى قريتنا ويبلغنا مأمننا بين الأهل والأصدقاء. قلت: وكيف يستقيم لنا هذا؟ قالت: علمت منذ أصبحت اليوم في القرية سوق يجتمع فيه الناس من أطراف الريف، فلأسعين بين الناس والبائعات، فلن أعلم بينهما من أهل قريتنا أو من أهل قرية مجاورة، فلأحملنه رسالة إلى أهلنا، ولن يتم الأسبوع حتى يكون أخي هنا قد أقبل يحملنا إلى حيث ينبغي أن نعيش. وهممت أن أمضي معها في الحديث، ولكن حركة عنيفة قطعت علينا ما كنا فيه، فهؤلاء النسوة قد أقبلنا يحملن الجفان والأصفات وإدام الطعام، ويسمع الأضياف دعائهن ويرى الأضياف مقدمهن، فيستعددن للدعاء ويسرعن إلى الطعام، ولا بد من أن نستجيب كما استجبنا ومن أن نسرع كما أسرعنا. لا بد من أن أصعد فأنبه أختي هذه التي لا تريد أن تفيق من نومها الطويل بعد أن كانت لا تريد أن تخرج من أرقها الطويل، فأصعد ولكني لا أكاد أبلغ آخر السلم حتى أراها قائمة حيث رأيتها من الليل حين أيقظني طائري العزيز. وأقبل من في الدار من النساء ومن انضم إليهن من النساء البائسات الأضياف على الطعام مسرعات يتزاحمن فيما بينهن بالمناكب ويتدافعن بالأيدي ويتزاجرون باللفظ واللحظ، ويرتفع في أثناء ذلك منهن دعاء لصاحب الدار يعلي الله مقامه ويصرف عنه الداء وينصره على الأعداء. ونحن نسعى وجلات خجلات يدفعنا الجوع والأدب ويمسكنا الحياء والاحتشام، حتى إذا استدارت الجماعة حول الجفان قل الكلام وقرت الأجسام واضطربت الأيدي وعملت الأفواه. وأنا أرى هذا كله فيؤذيني منظره، ويقع من نفسي موقعا أليما ما أبعد ما بين هذه الأيدي الغليظة الخشنة قد تقلص جلدها وتقبض، وهي تغوص بما فيه من الخبز غوصا في القصاع فتصيب منها ما تستطيع، وما بين تلك الأيدي الرقيقة الرفيقة الناعمة المترفة التي لم تكن تمتد إلى الأطباق www.mijobooks.com التي لم تكن تمس ما في الأطباق إلا بهذه الأدوات التي يعرفها أهل المدن خاصة، بل يعرفها المترفون من أهل المدن خاصة. ما أبعد ما بين هذه الأفواه الفاغرة التي يلقى فيها الطعام إلقاء على عجل فلا يكاد يستقر فيها حتى تزدرده الحلوق، وكأن الطبيعة لم تودع هذه الأفواه حسا تجد به لذة ما تأكل وما تشرب، وإنما اتخذتها طريقا إلى الحلوق ثم إلى الأجواف. وما بين تلك الأفواه الصغيرة الضعيفة التي لم تكن تفتح إلا بمقدار، والتي لا تلتهم ولا تلتقم ولا تنتهي بما فيها إلى حلوق تزدرد، وإنما تطيل المضغ وتستمتع بما يمسها من الألوان ثم تنتهي به على مهل إلى حلوق تسيغه في أنات ورفق، كأنما الأكل فن من الفن لا بد فيه من الروية واصطناع المهل والأنات. ما أبعد ما بين هذه الجماعة التي حشرنا فيها حشرا في فناء هذه الدار، وما بين تلك الأسرة الكريمة التي كنت أعمل عندها وأجد في خدمتها حين تجلس إلى المائدة لذة ومتاعا يعدلان بل يربيان على ما كنت أجد من اللذة والمتاع حين أجلس إلى طعامي مع رفاقي من الخدم بعد أن يتفرق سادتنا عن مائدتهم. أين أجد القدرة على أن أدفع يدي مع هذه الأيدي وأحرك فمي مع هذه الأفواه؟ إنما أنا جالسة بين هؤلاء النساء وأنظر إليهن ضيقة بهن، وأتلهى عن الجوع بهذا الخبز الرقيق المستدير الواسع، أحطمه بين يدي وأصيب منه قليلا بين حين وحين. وأمنا تصيب من الطعام في قسم واعتدال، قد حال الحزن والحياء بينها وبين إرضاء حاجتها إلى الغذاء. وأختي واجمة ساهمة كأنها في أرض غير هذه الأرض وفي حياة غير هذه الحياة. ثم تفرغ الجفان ويتفرق النساء جماعات، ونهم نحن أن ننتحي ناحية، لكننا لا نكاد نبلغ من ذلك ما نريد حتى يدركنا نسوة ثلاث يجلسن حيث نجلس ويأبين إلا أن يأخذن معنا في الحديث. تقوم إحداهن وكانت امرأة تختصم على وجهها أواخر الشباب وأوائل الشيخوخة، ويحتفظ صوتها كما تحتفظ حركاتها بنشاط فيه عذوبة مغرية وميل إلى الفكاهة ظاهر، ما رأيتك اليوم نسوة يستغنين بالأعين والآذان عن الأيدي والأفواه وعن الألسنة والحلوق والأجواف. ها أنتن أولئي بيننا منذ أمس وما سمعنا لكن صوتا ولا عرفنا من أمركن شيئا، وها أنتن أولئي تستدرن معنا حول الطعام فلا تمدن إليه يدا ولا تكدن تصبن منه حظا، كأنما يغذي كن النظر إلى الطعام وإلى الطاعمات وهن يتلقمن ويلتهمن www.mijobooks.com حاجة كن إلى الحديث الاستماع للمتحدثات. ثم أرسلت ضحكة سمعها من غير شك أبعد من كان في الدار منا مكانا، وسمعها من غير شك من كان خارج الدار، وانتثر معها في الجو استخفاف واستهتار ودعابة ودعاء إلى النجوم، حتى إذا فرغت من ضحكتها وجرت الهواء إلى جوفها جرا هو أشبه بالشهيق المثير، قالت: هذا شأنكن بالقياس إلى كل ما تحتاج إليه النساء من اللذة وراحة ورضا، إنكن إذن لبائسات. قالت هذا ثم التفتت إلى أمنا فألقت عليها نظرة قوية تريد أن تثيرها إلى الحديث وتكرهها على الجواب، ولكن أمنا لم تنطق بحرف ولم تعرف كيف تلقى هذا السيل المنهمر من اللفظ، وإنما انعقد لسانها انعقادا وظهر على وجهها اضطراب شديد، ولم تثبت عيناها لعيني هذه المرأة الجريئة اللعوب فغضتها وأطرقت برأسها إلى الأرض كأنها الطفل الصغير يلح عليه الكبار في السؤال عن بعض أمره فيمنعه الحياء من أن يجيب. هنالك التفتت هذه المرأة إلي وقالت: هذه أمك صامتة لا تقول، وهذه أختك واجمة لا أمل في أن تفهم ولا في أن تجيب، فتكلمي أنت فإني أرى في عينيك جرأة وعلى وجهك شيئا يشبه القحة، وما أظن أن في عينيك ملحا. قولي من أنتن ومن أين تقبلن وما خطبكن وما أعراضكن عن الطعام وما إيثاركن للصمت. قلت ولم أستطع أن أدفع الضحك عن نفسي أمام هذا الهجوم المفاجئ الغريب وأمام إغراق هاتين المرأتين الأخريين في الضحك وإغراق أمنا في الصمت وإغراق أختي في الوجوم: وأنت من تكونين ومن أين تقبلين وما أنت وسؤالك إيانا وإلحاحك علينا؟ قالت مسرعة تتحدث إلى صاحبتها: ألم أقل لكما أنها قارحة ليس في عينيها ملح، وأنها هي التي ستستمع لي وترد علي؟ ثم التفتت إلي وقالت: تحقيق؟ أتسمعين؟ تحقيق؟ أنا مكلفة أن أخضعك له، ستعرفين من أنا وستعلمين أني تعودت التحقيق مع النساء ومع الرجال أحيانا والإلحاح في السؤال على أولئك وهؤلاء. ثم أرسلت ضحكتها ورجعت شهيقها وسألتني ملحة: من تكون ومن أين تقبلي؟ وما زالت هذه المرأة تداعبنا وتلاحقنا عنيفة حينا ولينة حينا آخر، وأنا جادة حينا وهازلة في كثير من الأحيان، وصاحباتها تعيناها على بعض ما تريد من ذلك حتى إنسنا إليهن وتحدثنا معهن شطرا من الضحى، وعرفت من أمرهن ما رغبني في ألا تنقطع الصلة بيني وبينهن ما أقمنا في هذه الدار. وكنا جميعا من أهل المدينة التي أقبلنا منها، وقد بلغنا هذه القرية معا قبل أن نبلغها نحن بساعات. أقبلنا راكبات وأقبلنا نحن www.mijobooks.com. فأما هذه المحققة التي كانت تسأل وتلح في السؤال وتمازح وتغلو في المزاح، فكانت امرأة عظيمة الخطر. عرفت من أمرها فيما بعد ما كنت أجهل، وتبينت أن اسمها كان شائعا ذائعا على جميع الألسنة وفي جميع الأنحاء، لا في المدينة وحدها بل في كثير مما يحيط بها من القرى والعزب والضياع. كان اسمها زنوبة، وكان تاريخها حافلا بالخطوب والأحداث. كان شبابها مغامرة كلها، وفتنة لنفسها ولكثير من الناس. كانت تجيد الرقص وتفتن به شباب المدينة، وتفتن هؤلاء الشباب الذين كانوا يفدون على المدينة في فصل الشتاء ليشتغلوا في معمل السكر. وكانت تفيد من فصل الشتاء لهوا كثيرا ومالا كثيرا وصوتا بعيدا، حتى إذا تولى عنها الشباب شيئا وأخذت تدنو من الكهولة قليلا قليلا، آثرت ظاهرا من القصد وتكلفت شيئا من الاعتدال، وأسدلت على مجونها ودعابتها ستارا رقيقا تستطيع بعض الأبصار أن تنفذ إلى ما ورائه فتدل أصحابها على ما يبتغون. ثم اتصلت بالشرطة ورؤسائها في المدينة، وكانت وسيلتها إلى هذا اتصال معرفتها للشبان ومخالطتها للرجال وانسلالها إلى بعض الدور واستماعها لكثير مما يلقى من الحديث، وعلمها بكثير مما يقع من الحوادث وإلمام بالخطوب. فكانت عينا من عيون الشرطة تنفذ إلى كثير جدا مما تنفذ إليه عيون الرجال، وكانت تفيد من ذلك مالا وتكسب من ذلك كسبا، فكان الناس يخافونها ويتلطفون لها. وكانت الشرطة تستعين بها استعانة خاصة خصبة حين يسرع صريع بالليل، ويبحث المأمور وأعوانه عن القاتل فلا يظفرون به. هنالك كانت تنقل إليهم ما تسمع من أحاديث في بعض أندية الشباب وفي داخل كثير من البيوت. وحين يعتدي اللصوص على دار من الدور ثم تعمى آثارهم وأخبارهم على الشرطة، كانت أنفع ما تكون للشرطة وأقدر ما تكون على إعانتها حين يهاجم الطاعون أو الكوليرا أو أي وباء من هذه الأوبئة أهل المدينة وما حولها من القرى، وحين تريد الحكومة أن تستكشف المرضى وتعزلهم في تلك الخيام التي كان يكرهها الناس أشد الكره ويفرون منها أكثر مما يفرون من الموت. هنالك كنت ترى زنوبة حركة متصلة كأنها النحلة، لا تستقر ولا تهدأ ولا تعرف السكون والاطمئنان. هي في كل شارع وفي كل حارة وفي كل زقاق وفي كل بيت، ونقالة الصحة من ورائها تجوب الشوارع والأزقة والحارات وتختطف المرضى من بيوتهم اختطافا. وفي تلك الأوقات كان الناس يبغضون زنوبة أشد البغض، ولكنهم كانوا يضطرون إلى احتمالها، يبسمون لها ويلعنون الوباء لأنه لم يمسها ولم يحملها على هذه النقالة ولم يضطرها إلى هذه الخيم. www.mijobooks.com. وقد جمعت زنوبة من كل هذه الحرف مقدارا لا بأس به من المال، فلما تقدمت بها السن بعض الشيء أخذت تستثمر ما جمعته وتنميه، وقد سلكت إلى ذلك طريقين. فهي من ناحية مرابية تقرض الجنيه بثلاثة أمثاله منجمة على العام، تشتري من الأسواق في المدينة والقرى ما تستطيع شراءه من الحب رخيصا ثم تبيعه بين الفقراء والبائسين، تشتط عليهم في الربح لأنها تصبر عليهم في اقتضاء الثمن. وقد زهد الشباب فيها وقل نشاطها إلى اللهو الجريء، فبحثت ثم بحثت ثم اختارت لنفسها رجلا من الخفراء غريبا عن المدينة وفد إليها منذ حين، قوي البنية، طويلا ضخما مخيف الصوت، ولكنه على ذلك ضعيف النفس سيء الخلق مدخول الضمير، فاتخذته زنوبة لنفسها زوجا أو خليلا، وعاشت معه عيشة يقرها القانون وتنكرها الأخلاق والدين، ويمقتها أهل المدينة أشد المقت، وهي حين رأيتها لأول مرة كانت قادمة على القرية التي كنا فيها لتشتري ما تستطيع شراءه من القمح والذرة والفول، ثم لتعود به إلى حيث تمتص به أموال الفقراء والمهتمين. ولم تكن خضرة أقل خطرا من زنوبة ولا أهون شأنا، وإنما كانت مثلها، معروفة بعيدة الصيت، يتحدث الناس بها وبأبنائها حين تخرج إلى المدينة وحين تعود إليها، ويشقى بها الرجال والنساء جميعا، ويسعد بها الرجال والنساء جميعا أيضا. كانت دلالة تفد إلى العاصمة من حين إلى حين، فتجلب معها مقدارا غير قليل من هذه العروض الخفيفة اليسيرة الرخيصة التي تجلب مع ذلك فتنة للنساء وشقاء ومتعة للرجال. ولم يكن في المدينة بيت مترف إلا وبابه مفتوح لخضرة تدخله جهرا وتدخله سرا أيضا، ونفس سيدة البيت مفتوحة لخضرة أيضا، تتلقى أحاديثها وتسمع أنباءها، وقد تفضي إليها بالأحاديث، وقد تحملها الرسائل والأنباء. كان نشاط خضرة يشتد ويعظم إذا كان الشتاء، وجرت في النيل بواخر كوك مصعدة وهابطة، فكانت خضرة تذهب إلى القاهرة وتعود ومعها ما تشتري من البضائع والعروض، وتصطنع هذه البواخر لأن أجور النقل فيها كانت يسيرة للدرجة الثالثة، لأنها كانت تستطيع أن تصطحب فيها من الحقائب والمتاع ما لم تكن تستطيع أن تصطحبه في القطار. كانت إذا عادت إلى المدينة تسامع بها الناس، وانتظر النساء مقدمها عليهن وزيارتها لهن، وكانت أسعد السيدات هذه التي تظفر بزيارتها الأولى، تسبق إلى خير ما عندها من ضروب الأقمشة على اختلافها ومن صنوف الأعطار ومن هذه الأدوات اليسيرة الهينة التي يحتاج إليها النساء ويتنافسن فيها، ومن أنواع الخرز بنوع خاص، ومن هذه الحلقات الزجاجية التي يتخذها النساء حليا لأذرعهن، يعالجن لبسها علاجا شديدا دقيقا خطرا، وقلما يفرغن من هذا العلاج دون أن تكون إحداهن قد أحدثت في يدها أو في ذراعها جرحا بليغا. وكان الأسبوع الأول لعودة خضرة من القاهرة عيدا متصلا في البيوت للنساء والأطفال جميعا، أولئك يسعدن بما تعرض عليهن من عروض الزينة والمتاع، وهؤلاء يسعدون بما تجلب لهم من الحلوى وجوز الهند، ولا سيما هذه الحلوى التي كانت تجلبها خضرة من القاهرة، والتي لم يكن من الممكن ولا من اليسير أن تصنع إلا في المدينة، فقد كانت رقيقة لينة لا تشقي بمضغها الأدرس، وتجد فيها الأفواه والحلوق لذة لا مشقة فيها ولا عناء، كهذه اللذة التي تجدها فيما يصنع في المدينة من الحلوى السمسمية أو الحمصية الغليظة اليابسة التي يتعاون على إذابتها الريق والأدراس واللسان، فلا تبلغ منها ذلك إلا بمشقة وجهد. وكانت خضرة تحمل إلى الفتيات النواهد، فتنة لا تشبهها فتنة بهذه المناديل الملونة التي كانت تجلبها لهن، والتي كنا يفتن بهن، والتي كنا يتفنن في إدارتها حول رؤوسهن وفي اتخاذها سجوفا فتانة خلابة لشعورهن الثقال، ولا تذكر هذه الضفائر أو هذه الخيوط التي تنظم فيها قطع دقيقة رقيقة ضيقة من المعدن، والتي توصل بالضفائر وبضفائر الفتيات النواهد خاصة ليكون لها على ظهورهن منظر حسن، ويكون لها رنين حلو إذا مشينا أو أتينا بعض الحركات. وكان الرجال يحتملون عودة خضرة من القاهرة باسمين بل مغتبطين في أول الأمر، يجدون في ذلك رضا بريئا وتلهية نقية للنساء والفتيات. فإذا مرت أيام وكثر تردد خضرة على البيوت واشتد طمع النساء فيما تعرض عليهن من المتاع، وظهرت رغبة النساء الملحة على وجوههن وفي حديثهن وفي تنكرهن للرجال حين يظهرون تمنعا أو إباء، ضاقوا بخضرة أشد الضيق وودوا لو تذهب مرة أخرى إلى القاهرة فلا تعود. وكانت خضرة إذا فرغت من إرضاء نساء المدينة على اختلافهن في الطبقة والثراء تنقلب بما يبقى لها من سقط المتاع بين ما يحيط بالمدينة من قرى الريف. وهي في ذلك اليوم الذي لقيتها فيه كانت تزور القرية ومعها حقيبتان أو ثلاث فيها من هذه الدوائر الزجاجية ومن الخرز والمناديل الملونة ما لم تقبله المدينة وما تتلقاه القرى بلهفة شديدة، وما لعله يؤرق ليل كثير من الريفيات ويملأ أحلام كثير من عذار الفلاحين. ومن الخطأ أن يظن أن نفيسة كانت أقل شهرة من صاحبتيها أو أيسر منهن شأنا عند أهل المدينة وعند أهل الريف. كانت متقدمة في السن قد بعد عهدها بالشباب. www.mijobooks.com وجسمها كله آثارا قبيحة منفرة للنفوس، ولكنها على ذلك كانت دخيلة في كل بيت، صديقة لكل امرأة، كانت عرافة تقص ما كان وتصف ما هو كائن وتنبئ بما سيكون، وكانت لها صلة قوية بالجن والشياطين، تسعى بالرسائل بينهم وبين النساء وتستخدمهم في كثير مما يشغل حياة المرأة الجاهلة الساذجة التي لا تزال تؤمن بأن سلطان الجن على الناس لا حد له. هذه ضيقة بزوجها لأنه يخونها أو يؤثر عليها ضرتها، فهي تستعين بنفيسة لتسلط عليه عفريتا من الجن يصده عن خليلته أو عن زوجته، وهذه تحس من زوجها نشوزا أو إعراضا، فهي تستعين بنفيسة لتتخذ لها من الطلاسم ما يعطف عليها زوجها ويجعله قعيدا في دارها. ولم تكن نفيسة أقل تأثيرا في نفوس الرجال والشبان منها في نفوس النساء والفتيات، فقد كانت تحسن استشارة الودع وسؤاله عن الغيب، قد كانت تحسن استعطاف النساء إذا نفرنا أو أعرضنا، قد كانت تحسن تسخير الجن في قضاء ما يلتوي من الحاجات. وكانت نفيسة مشغولة دائما لا تكاد تستريح من السعي بالرسائل والحاجات بين رجال المدينة ونسائها وبينهم جميعا وبين الجن والشياطين، ولكن شهرتها بذلك قد جاوزت المدينة ووصلت إلى القرى وتسامع بها أهل الريف فأخذوا يسعون إليها، ثم أخذت هي تسعى إليهم وتتنقل بينهم بسحرها وطلاسمها وودعها. وهي حين رأيتها كانت تزور القرية لتحمل إلى أهلها بعض ما يحتاجون إليه من أنباء الغيب. ولم يكد يتصل الحديث بيننا وبين هؤلاء النسوة حتى كانت نفيسة أسرعهن إلى نفوسنا، وأحرصهن على أن تمتلكنا وتصل بيننا وبين أصدقائها من الجن والعفاريت. لم تجد في ذلك مشقة ولم تتكلف له جهدا، فهذه الفتاة الذاهلة التي لا تكاد ترى ولا تسمع ولا تفهم ولا تجيب، خليقة أن تلفت العجوز الساحرة إلى نفسها. قد فعلت، فما أكثر ما تلح هذه العجوز في السؤال لتعرف ما بهذه الفتاة، والفتاة لا تجيب. وأمنا أشد منها حرصا على الصمت وإغراقا فيه، والسؤال يتجه إلى دونهما، فأضطر إلى أن أزعم أن بأختي علة قد أعيت الطبيب، وداء لا نعرفه ولا نجد له دواء. وما أيسر ما تفض السرة وينثر منها الودع على الأرض، ثم ما أسرع ما تعمل فيه يد نفيسة جمعا وتفريقا وضما ونثرا، تلائم بينه وتخالف وتتخذ منه أشكالا تقرأ فيها من أنباء الماضي والحاضر والمستقبل. عجب العجب، إني لأراها الآن وقد مضت أعوام طوال منذ ذلك اليوم، وهي تنظر في الودع وتطيل النظر، ثم تظهر على وجهها هذه الآيات التي www.mejobooks.com. فلا تستطيع، وإني لأسمع صوتها المحطم الذي كان هامسا دائما مهما يرتفع، وإني لأحفظ جملها منذ ذلك اليوم، ما نسيتها ولن أنساها. وكيف أنساها وقد صدقها الزمان؟ نظرت إلى ودعها ثم أطالت النظر فيه، ثم رفعت عينها إلى أختي فأطالت النظر في وجهها، ثم عادت إلى الودع فثبتت عينها فيه، ثم رفعت رأسها وهي تقول للفتاة: إن أمرك يا ابنتي عجيب، إني أراك بين اثنين، أحدهما يحبك وسيؤذيك، والآخر آذاك وسيحبك. وإني لأحاول أن أفهم فلا أستطيع، والرأي لك يا ابنتي أن تستشيري سادتنا من الجن أو سادتنا من الأولياء، وما أرى إن هذا عليك عسيرا، ففي هذه القرية القريبة منا والتي تستطيعين أن تبلغيها في ساعة وبعض ساعة ما تحبين، فيها مقام سيدنا فلان وإنه ليأتي بالأعاجيب، وفيها دار فلانة وإن قرينها من الجن ليحدث بالأعاجيب أيضا. ولم تكد نفيسة تنطق بالجملة الأولى من حديثها حتى وثبت أمنا كأنما دفعت إلى الوثوب دفعا آليا، وانطلقت مسرعة فلم نرها إلا بعد وقت طويل. انتهت حلقتنا اليوم، قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.mejobooks.com، وشاركونا بآرائكم على forum.mejobooks.com، ولا تنسونا بالدعاء، وشكرا.